هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إله الحق. فنقرأ في هذه الليلة تفسير سورة مريم، وهذه السورة من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وسماها بعض أهل العلم بسورة المواهب، لأن الله عز وجل ذكر فيها ما وهبه الله لأنبيائه وأصفيائه من النبوة والحكم، ومنحهم الهداية والرشد. ذكر فيها زكريا كما في أولها، وابنه يحيى، وكذلك مريم الصديقة وابنها عيسى والآية في ذلك، وذكر إبراهيم وعقبة إسحاق ويعقوب، وذكر إسماعيل، وذكر موسى وأخاه هارون، وذكر إدريس عليهم الصلاة والسلام. ثم قال أولئك الذين هديناهم ورفعناهم مكانا عليا، أولئك الذين هدينا، كما في قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هؤلاء جميعا قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة شيئا من أهوال يوم القيامة وما يكون فيها، وأشار إلى المرور على الصراط كما سيأتي بيانه، وكذلك رد في هذه السورة على ما ادعاه المشركون معارضين لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بين في هذه السورة عظمة هذا الكتاب هذا القرآن وعظمة الرب سبحانه وتعالى. وكذلك في هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها اسمه الرحمن في أكثر ما موضع من هذه السورة، وكذلك نوه فيها على التقوى، وأن التقي هو من استقام على الطاعة واجتنب المعصية، وكذلك فيها ذكر برحمة الله سبحانه وتعالى على أصفيائه وأنبيائه، وهم ما أرسلهم إلا رحمة للناس يسوسون الناس بطاعة الله عز وجل وبحكم الله سبحانه وتعالى. وكذلك إن الله عز وجل ما ذكر قصة هؤلاء إلا ليقتدي بهم الأصفياء والأخيار من عباد الله، كما قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما أي جعلنا مقتدين بالأئمة، وكما ذكر الله عز وجل عنهم وذكرهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكذلك في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى آية جامعة لأقسام التوحيد وأنواعه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما علمنا يؤتى بها هي آية مستقلة حيثما ذكرت إلا في سورة النمل فإنها بعض آية منها أنزلت للفصل بين السور. ومعنى ذلك أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم قراءتي لهذه السورة متبركا بالله مستعينا به، ثم قال: كاف ها يا عين صاد. هذه الأحرف كاف ها يا عين صاد حروف مقطعة، الله أعلم بمراده بذلك، ولكن قال أهل العلم أن هذه الحروف إنما يراد لمعنى لغيرها، في معنى في غيرها، فكأن الله عز وجل ابتدأ كثيرا من السور، 84 سورة ابتدأها بالحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد، يعني سورة مريم منها، يعني إن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه ليتلوه ويقرأه على الناس إنما هو من جنس الكلمات والأحرف التي تتكلمون بها أيها العرب، فأتوا بمثله. هذه السورة كاف ها يا عين صاد، فأتوا بمثلها إن استطعتم، بمعنى أن الله عز وجل أنزل هذه الحروف المقطعة للتحدي والإعجاز. ومعنى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ودليل ذلك، يعني أنها أتت للتحدي والإعجاز، أن ما يذكر بعدها إلا القرآن أو شيء من خصائص القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه القرآن، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب في سورة آل عمران، وكذلك في سورة الحواميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، سورة الأحقاف حاميم والكتاب المبين، سورة الدخان كذلك ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني هذا أخبار بالغيب، شيء من خصائص القرآن وهو الأخبار بالغيب. كذلك ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، كذلك في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، شيء من خصائص القرآن وهو الأخبار بالغيب. نعم، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل رحمة للناس، فقال ذكر، يعني هذا ذكر، يعني نذكر لك من شأن عبدنا زكريا. وزكريا تنطق هكذا زكريا، وتنطق زكريا بالمد، يعني بالقصر وبالمد، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وابنه يحيى كما سيأتي، وأن الله عز وجل رزقه بيحيى وهبه يحيى على كبر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى، إذ يعني حين أذكر حين نادى ربه. من الذي نادى ربه؟ زكريا. نادى هنا بمعنى الدعاء، نداء خفيا، يعني دعاه دعاء سرا فيما بينه وبين الله. وذلك في جوف الليل حين التنزل الإلهي وهو أسرع للإجابة. وكذلك أنه أخفى لأنه أجلب للإخلاص وأبعد عن الرياء. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي الخفي الذي يخفي طاعاته ويخفي عباداته عن الناس ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا أدعى ما يكون للإخلاص والبعد عن الرياء وموجبات الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، وذلك أن الأنبياء سلاحهم، الأنبياء والأتقياء سلاحهم الدعاء، ومن أعظم الأسلحة في جلب الخير ونفع ودفع الشر، دفع الضر. إذ نادى ربه نداء، عندنا ربك عبده، يعني قول رحمة ربك هذا فيه عناية ورعاية واعتناء من الله عز وجل بعبده. وكذلك عبده هذه العبودية الخاصة، وكذلك في قوله نادى ربه كذلك ربوبية خاصة. نعم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا توسل إلى الله عز وجل بإظهار الضعف والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول أهل العلم توسل مفيد، وذلك أن التوسل يأتي على أنواع: توسل بأسماء الله، توسل بصفات الله، توسل بالأعمال الصالحة، توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر الحي، وتوسل كذلك بإظهار الضعف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. مثل هذا قال ربي إني وهن، وهن يعني ضعف، العظم، والعظم هو الذي يحمل الجسد، يعني لولا العظم ما ركبت هذا التركيب. فإذا كان ما يحمل الجسد من لحم وعصب وغضاريف وغير ذلك أصابه الضعف، بمعنى أن الضعف بلغ به مبلغا عظيما، يعني كبرت سنه ورق عظمه وسقط وحدودب ظهره وسقط يعني حاجبا على عينيه. قال إني وهن العظم، يقال إنه بلغ 90 من عمره وأكثر. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني الأصل واشتعل رأس واشتعل شيب الرأس هكذا، ولكن جاء بهذا يفيد البلاغة في الكلام والقوة في الكلام، يعني شبه الشيء كشعاع النار في الحطب، هذا يسمونه استعارة في علم البلاغة. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني انتشر الشيء في رأسي في شعبي حتى صار كاللهب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني بمعنى خائبا، لا تخيبني لأني اعتدت منك الإجابة. فإن الله سبحانه وتعالى كلما دعاه زكريا استجاب له في غير حالة شدة وضعف، فكيف وهو في هذه الحال؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءه ولا يمنعه سؤله. بل يعطيه. وهذا الكلام منه ولم أكن بدعائك ربي شقية فيه نوع فيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن المرء بدعائه يحسن ظنه بالله، إن استجاب له فهذا خير عظيم، وإن لم يستجب له فيعلم أن ما قدر له خير له، وأن الله سبحانه وتعالى ما صرف عنه ذلك إلا لخير أراده له، وأنه مأجور بهذا الدعاء ومدخر له يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيصرف عنه من السوء مثل ما دعا. وهذه الجملة من الكلام من دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام تشتمل على آداب الدعاء، أن الإنسان يدعو الله عز وجل بالربوبية، وهذا مناسب ربنا أو ربي. لماذا؟ لأن الربوبية متعلقة بفعل الله، وأن كون الله عز وجل يغير ويعطي ويمنح ويهب هذه من أفعاله، فناسب أن يقول ربي أو ربنا. الأمر الثاني التوسل إلى الله عز وجل بإظهار الضعف، إني وهن العظم مني، كذلك فيه حسن الظن بالله عز وجل عموما وفي حال الدعاء خصوصا. الأدب الرابع أن يسر هذا الدعاء وأن لا يكشفه للناس، ولا سيما إذا كان أمرا يتعلق به، يتعلق بأمره وبشأنه. نعم. ثم قال وإني خفت الموالي، الموالي الذين يلوني في النسب، يعني العصبة مثل ابن عمه وأبناؤهم وإخوانه وأبناؤهم وهكذا، وإني خفت الموالي من ورائي، يعني هذا الذي يعني من الذي دعاه أن يرزقه الله عز وجل الولد، يعني لأنه دعاء يتضمن طلب الولد. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، صح؟ فهنا يبين وإن والله عز وجل أعلم به، وإني خفت الموالي من ورائي، يعني من هم من عصبتي ومن بني إسرائيل أن يفسدوا في الدين ويضيعوا الدين من بعدي، من ورائي يعني من بعدي، فأطلب منك يا الله أن تهبني ولدا وترزقه النبوة فيسوس الناس بالدين فيستمروا على هذا الصلاح وعلى هذا الإصلاح. عرفت؟ واضح المعنى؟ وإلا وإني خفت الموالي أن يتصرفوا في مالي بعد موتي، هذا أبعد ما يكون عن نبي من أنبياء الله أن يفكر فيما يتركه من مال أبدا، هذا لا يكون من نبي ولا يصدر عن نبي كريم مثل زكريا ولا غيره. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، عاقرا يعني لا تلد، فهب لي من لدنك وليا، وليا يعني يليني في النبوة وفي الحكم وفي الكتاب، يرثني ويرث من آل يعقوب. الآن جده يعقوب اللي هو إسرائيل ابن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم، ويعقوب عفوا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسرائيل ينتسبون إلى العبد الصالح يعقوب، يعقوب هو إسرائيل يعني عبد الله في لغتهم، يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقال أنه سمي يعقوب لأنه أتى عقب إسحاق، لأن الله عز وجل قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه الوراثة يا شيخ عبد الله، هذه الوراثة وراثة علم ونبوة وليست وراثة مال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، ما يتركونه من مال فهو صدقة. نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فيكون معنى الإرث هنا الإرث في العلم، كما قال تعالى عن داود وسليمان، قال وورث داود سليمان، يعني ورثه في العلم والنبوة. واجعله ربي رضيا، يعني اجعل هذا الولي مرضيا عندك. ثم أتاه النداء الرباني يحمل الاستجابة، إجابة هذا الدعاء العظيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم يأتي أحد اسمه يحيى قبل ابنك، قبل ابنك، واضح. وهذه ميزة. يا زكريا إنا نبشرك، يعني إنا لنخبرك بخبر يسرك، والإخبار بما يسر يسمى بشارة، وسميت بذلك لأن علاماتها تظهر على البشر، واضح. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يحيى هنا بعضهم قال أعجمي، الاسم هنا أعجمي، وإن كان فيه معنى اللغة العربية، حروف اللغة العربية، وعلى كل من الأمر هذا سهل لا شك لا يضر. لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم يأتي أحد سمي به قبله. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربي أنى، يعني كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني وصل من السن غاية كبيرة بحيث أنه يعجز عجزا ظاهرا. وهل يعني بعض الناس يشكل عليه يقول كيف يقول هذا الكلام مع أنه هو الذي طلب وهو الذي دعا الله عز وجل، واضح. قال رب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يعني هو الذي دعا وسأل الله عز وجل، فأتى الله سؤال، فلماذا يقول قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، لماذا قال هذا الكلام؟ قالوا لم يقله استبعادا ولا إنكارا، إنما قاله تعجبا لما رأى قدرة الله عز وجل الباهرة، ويوحي الله عز وجل إليه بأنه سيبشره بيحيى بغلام اسمه يحيى، تعجب من هذا ولقى، قال ربي أنى يكون لي غلام، وهذا التعجب في محله لا يلام عليه أبدا. نعم، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة الباهرة في تغير بعض سنن الكون، مثله وقد بلغ من الكبر عتيا لا يولد له، ومثلها وهي عاقر أصلا لا يولد لها، ولكن الله عز وجل أراد أن يعطيه. قال كذلك قال ربك هو علي هين، لعل الذي قال له إنا نبشرك يا جبرائيل الذي قال له ذلك، قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني أمر سهل، الله عز وجل أعطاك القدرة على قوة الجماع تجامع زوجك، وكذلك أن الله عز وجل يفتق رحم امرأتك لعلوق هذه النطفة. وقد كم وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هذا أمر أعجب، أمر عجيب كذلك، أن الله عز وجل خلقك أنت أيها الإنسان، وإن كان يعني الخطاب لزكريا، ولم تكن شيئا قبل خلقك. الله سبحانه وتعالى قدرته عظيمة. قال ربي اجعل لي آية، يعني اجعل لي دلالة وعلامة على أن زوجتي حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني 3 أيام لا تكلم أحدا من الناس ولا يتحرك لسانك إلا بذكر الله عز وجل، 3 ليال يعني بأيامها، لأن في سورة آل عمران ذكر 3 أيام صح، فإذا ذكر اليوم تدخل معه الليلة، وإذا ذكرت الليلة يدخل معه اليوم. أما إذا قيل يوم وليلة، فاليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، أو الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. واضح؟ نعم. ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وهذا عدم التكلم ليس عن علة، إنما هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فخرج على قومه من المحراب، أي من مسجده، من المكان الذي يصلي فيه، فأوحى إليهم، أوحى إليهم يعني أشار إليهم، أن سبحوا يعني صلوا بكرة وعشية، بكرة يعني في أول النهار، وعشيا في آخر النهار، يعني وقت الفجر ووقت العصر، وهذا من أفضل ما يكون من الأوقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ويقال إن بعد ما ولد يحيى عليه السلام قال الله عز وجل له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب التوراة، خذه بقوته أي بجد ونشاط، تريد بذلك العلم والعمل الذي يورثك تقوى الله عز وجل. هذا دليل على أن ما أنزله الله على أنبيائه وأصفيائه إنما يراد به العمل، العلم والعمل، تعلم وتعمل وكذلك تدعو إليه. وآتيناه الحكم صبيا، يعني أعطاه الله عز وجل النبوة وهو ابن 3 سنين، يعني صبي صغير، والحكم هنا النبوة، وسميت النبوة بهذا لأن الله عز وجل أحكم نبيه، يعني أحكم عقل نبيه، وجعله يعني يتلقى ما ينزل الله عز وجل عليه من الآيات البينات. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، حنانا يعني رحمة للناس وعطفا عليهم، الله عز وجل عطف به، عطف عليه ورأف به وأشفق عليه، وحنانا من لدنا يعني من عندنا، وزكاة يعني بعضهم قال وحنانا، وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه حنانا يعني عطفا من عندنا له، وزكاة أن الله عز وجل طهره من الذنوب والمعاصي وعصمه منها، هذه الزكاة. وكان تقيا، كان خائفا من الله عز وجل مستقيما على طاعته، وذكر أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بخطيئة أبدا. وهناك تفسير قال وآتيناه الحكم يعني النبوة صبيا، وآتيناه حنانا يعني جعلناه رحمة للناس، لأن الحنان هنا بمعنى الرحمة من لدنا يعني من عندنا، وزكاة يعني صدقة من الله على الناس ببعثته بإرساله يحيى عليه السلام وإيتائه الحكم. ثم ذكر الله عز وجل له من الخصال وكان سقيا وبرا بوالديه يعني محسنا إلى والديه، وهذا من أعظم الأعمال إلى الله عز وجل، من أعظم البر البر بالوالدين. ولذلك جعل الله عز وجل حق الوالدين مع حقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يكن جبارا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. جبار يعني متكبر، عصي يعني مخالف للطاعة، مخالف عاصي لله، وعصي يعني كثير العصيان، لم يجعله الله عز وجل ذلك، بل عصمه من العصيان. ولم يكن جبارا، وهذا متعلق بالكبر في القلب، وعصية المخالفة في الجوارح، فطهر الله عز وجل قلبه وطهر كذلك الجوارح. ولذلك يقول أهل العلم أن من بر بوالديه وقاه الله عز وجل من الكبر والعصيان في الغالب، وهذا من بركة بر الوالدين. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، إن الله سبحانه وتعالى سلمه من الهول في هذه الأحوال الثلاث، لأن أوحش ما يكون على ابن آدم هذه الثلاث، يوم ولادته ويوم موته ويوم حشره ونشره، فالله عز وجل سلمه. هذا إخبار منه سبحانه أن يحيى يسلم من هذا كله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فقصة زكريا مع ابنه يحيى ووصية الله عز وجل ليحيى فيها من العبر وفيها من الفوائد والدروس، وفيها كذلك أسباب استجابة الله عز وجل لدعاء عبده، وأن الدعاء من جملة الأسباب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ينال بها الخير ويدفع بها الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.